فلو سموها حججا ولو سموا ما عندهم أدلة وبراهين فإنها حجج داحضة وأدلة راجعة بالإبطال على مقالهم، وبراهين لا تستقيم لهم إلا بما عندهم من الفساد في التصور أو الفساد في التعلق بغير الله جل وعلا. كذلك ذكرنا أن من أعظم السبل التي يدين لك بها دين المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أن تعلم حال أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن حال أهل الجاهلية معروف بين، وطريق معرفته ما جاء في القرآن من وصف مقالهم ووصف فعالهم ووصف اعتقاداتهم ووصف أحوالهم، فهذا فيه تقرير للحال التي كانوا عليها. كذلك من سبل معرفة ما كانوا عليه من الأحوال والاعتقادات الباطلة معرفة أشعار العرب، لأن فيها ما كانوا عليه، ومن سبل ذلك معرفة قصص العرب والتاريخ الذي نقله المؤرخون عنكم. ومن الأمر المقرر الواضح في الكتاب والسنة عن حال المشركين من أهل الجاهلية ومما بينه المؤرخون بما هو واضح أن أولئك الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله جل جلاله، وكانوا يصلون وكانوا يتصدقون وكانوا يحجون البيت ويعتمرون، وكانوا يتنزهون من بعض النجاسات، وكانوا يغتسلون من الجنابة، كما سبق أن ذكرت لكم أدلة هذه الجملة مفصلة في أول الشرح عند قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول الرسالة: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وساقطا بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله. إذن فمدار الصواب في العبادة أن لا يعبد إلا الله الملك الحق المبين، وأن دعوة غيره باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وإقرار المشركين بأن لهم ربا خالقا رازقا، ويقولون ما شاء الله ويقولون لا حول ولا قوة إلا بالله وما شاكل ذلك الكلام، ويدعون ويتصدقون ويحجون ويأتمرون، لم يجعلهم ذلك مسلمين، بل كانوا مشركين لأنهم لم يوحدوا الله جل وعلا في العبادة، وهو الذي نقول إن معناه لم يخرجوا الله جل وعلا بأفعالهم التي يتقربون بها يرجون الثواب ويخافون بها العقاب، وإنما توجهوا بها إلى آلهتهم المختلفة. ولما جاءهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وبين لهم الدين وبين لهم توحيد الإلهية، لم ينكروا أحقية الله جل وعلا بالعبادة، ولكن أنكروا إبطال استحقاق تلك الآلهة بشيء من العبادة، كما قال جل وعلا عنهم في سورة الصافات: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال جل وعلا في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن هذه القاعدة هي أعظم ما به تكون المقدمة لرد أي شبهة يحتج بها المشركون فيحتج بها علماء المشركين في التعلق بغير الله جل وعلا بأي نوع من التعلقات، فإنهم استعظموا أن يكون الذين يعبدون الموتى ويأمرون المشاهد بالذبح والنذر للأموات وما أشبه ذلك، يستبعدون بل يتعاظمون أن يكون أولئك مشركين. وإذا قلت لهم لما، قالوا لأنهم يذكرون الله ويصلون، وهم إنما أرادوا بذلك الله جل وعلا، اتخذوا هؤلاء واسطة فقط ولم يريدوا الاستقلالية، وإلا فإنهم يعلمون أن الرازق على الحقيقة هو الله، ولكن هؤلاء الأموات واسطة. فهذه المقدمة من كلام الشيخ رحمه الله وما ذكرت لك من بيانها تبين لك أن هذه الحجة من المشركين هي الحجة التي سلفت، فهي احتجاج قوم نوح على نوح، وهي احتجاج أقوام المرسلين على المرسلين، وهي احتجاج قريش والعرب على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا عرفت أنهم إنما أرادوا الواسطة، عرفت أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، مقرين بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يحيي ولا يميت إلا الله جل جلاله، وأنهم كانوا يذكرون الله ويتعبدون ويصلون الصلاة على حسبها ويحجون ويعظمون البيت، وربما كان من بعضهم إخبات وإنابة، لكن لما لم يكونوا مفردين الله جل وعلا بالعبادة قاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالعبرة في تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومشرك العرب يعلمون معنى هذه الكلمة، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا كلمة، كلمة واحدة، قولوا كلمة، فقالوا: نقول وربك عشر كلمات. قال: قولوا لا إله إلا الله، فأبوا، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة إذا قالوها وشهدوا بها أن فيها إبطال كل التعلقات بالآلهة، لأنه معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله جل جلاله، ومعنى ذلك أن كل من عبد غير الله جل وعلا فإنما عبد بغير الحق، عبد بالبغي بالظلم بالعدوان من الناس على حق الله جل جلاله. لهذا لما ذكر الشيخ هذه المقدمات قال في هذا المقطع الذي وقفنا عنده: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. هذا من جهة التمثيل، مثل بالنذر والذبح والاستغاثة، لأن الشرك بالله جل وعلا في هذه الأشياء كان أكثر شيوعا في زمن إمام الدعوة رحمه الله تعالى، وإلا فإن أصناف شرك المشركين وصرفهم العبادة لغير الله جل وعلا كثيرة، ويجمعها قوله في آخر الكلام: وجميع أنواع العبادات كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. هذا احتجاجهم، أننا موحدون لله، لا نقول إن ثم رازق إلا الله وليس ثم محي إلا الله، نحن مؤمنون بالله بأنه يرزق ويخلق ويعطي، وأنه يجيب دعوة المضطر، وأنه وأنه، لكنهم لم يبطلوا الوسائل، لم يبطلوا قصد غير الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا قال سبحانه وتعالى عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال اختلفوا في تفسيرها في هذه الآية من آخر سورة يوسف: معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني وما يؤمن أكثرهم بالله بأنه هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة إلا وهم مشركون به في العبادة، فقد جمعوا إيمانا وشركا. فلا تتصور أن المشرك الذي يحكم عليه بأنه مشرك أنه خلو الوثاق وخلو القلب من الإيمان بالله أصلا، هذا لا يتصور، وإلا لكان المشرك إنما هو الذي يجحد كل أنواع الإيمان، يعني الذي يجحد الربوبية ويجحد وجود الله جل وعلا، وهذا ليس هو الذي احتج القرآن على أصحابه، بل القرآن فيه إقامة الحجج على أن الله جل وعلا واحد وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، إلى آخر الآيات في سورة النمل، وفي كل آية أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، إلى آخر ذلك. فإذا نسأل ونقول بما صار أولئك مشركين؟ قال الشيخ رحمه الله هنا: وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. يعني أن سبب كفر المشركين وسبب الحكم عليهم بأنهم كفار مشركون حلت دماؤهم وحلت أموالهم، هذه الأشياء قصد غير الله جل وعلا، قصد الملائكة، قصد الأنبياء، قصد الأولياء. أما قصد الملائكة فإنهم كانوا يقصدون الملائكة بطلب الحاجات، كما قال جل وعلا في آخر سورة سبأ عنهم: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكانت الملائكة تعبد، لكن في الحقيقة الذي عبد هم الجن، لأنهم طلبوا من الملائكة، والذي أجابهم لطلبهم الجن ليبقوا على الشرك. وكذلك الأنبياء، سئلت الأنبياء في قبورها واستغيث بها وذبح لها ونذر، ومن سأل ربما أجيب سؤاله، وإجابة السؤال من جهة الجن، فيكون الجن ربما أحضر للناس، شياطين الجن أحضر لذلك السائل بعض الأشياء أو عرفه ببعض الأشياء لتقع المصيبة، وهذا في أكثر الأحوال. وإلا فإنه من المقرر أن إجابة الدعاء من فروع الربوبية وليس من فروع الإلهية، لأن المشرك قد يدعو الله جل وعلا ويستجيب الله جل وعلا لدعاء، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. فإجابة الدعاء من جنس إعطاء الرزق، من جنس إعطاء الرزق، من جنس إعطاء المآكل والمشارب والأولاد، فإنه قد يدعو الكافر ويستجاب له، لأن إجابة الدعاء ليست خاصة بإجابة المسلم، بل هذا عدو الله إبليس سأل الله وقد أبى واستكبر وكان من الكافرين أن يؤخره إلى يوم الدين، فأجاب الله دعاءه وسؤاله فأخره. فإذا هنا حينما يسأل نبي من الأنبياء أو يسأل ولي من الأولياء عند القبر، فيجاب السؤال أو يحصل له ما طلب، فسبب حصول ما طلب أحد شيئين: الأول أن يكون شياطين الجن أحضرت له ما طلب، أو كان ثم سبب فأزالته الجن، يعني سبب من جهة الجن، إما امرأة ما تحمل بسبب شياطين الجن، أو شيء مفقود كان بسبب شياطين الجن أو نحو ذلك، أو أراد أن يكلم هذا الميت فكلمه شيطان وما أشبه ذلك، يعني مما تقدر عليه الجن، هذا نوع. والنوع الثاني أن يكون سأل متوسطا بصاحب القبر، لكنه قام بقلبه حين السؤال اضطرار وحاجة ملحة فأجاب الله جل وعلا السؤال لأجل الاضطرار، والله جل وعلا أطلق إجابة المضطر فقال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالمشرك إذا كان مضطرا يجاب ولو كان في سؤاله بعض الشرك، لأنه يكون هنا غلب عليه جهة الاضطرار. لهذا حقق العلماء أن إجابة سؤال المشرك عند القبر ليس السر فيه القبر كما يقوله المشركون، وإنما يكون ثم شيء آخر إما جهة شياطين الجن وإما أمر آخر قام بالقلب منه، مثلا الاضطرار وإنزال الحاجة والانكسار بين يدي الله جل وعلا. فيظن الظان أن سبب إجابة الدعاء بركة القبر، وإنما هو من جهة ما قام بالقلب من الاضطرار، لأن إجابة الدعاء من فروع الربوبية، والربوبية ليست خاصة بمسلم دون كافر. إعطاء الأرزاق ليس خاصا بالموحدين، بل يعطي الله جل وعلا الجميع، كما قال جل وعلا في جواب سؤال إبراهيم قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء، الأنبياء قصدتها العرب وقصدها المشركون من أهل الملل، عبد موسى وعبد عزير وعبد المسيح من دون الله جل وعلا، وقصد أولئك لأجل الوساطة، لأجل التقرب إلى الله جل وعلا بهم، فصار من قصدهم مشركا حلال الدم والمال لا لأنه طلب منهم استقلالا، ولكن لأنه طلب منهم بالوساطة. قال أو الأولياء، والأولياء أشرك بهم كما قال جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قصدوا هؤلاء الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون ماذا؟ هل قصدوهم يعني العرب يريدون أن يجيب هؤلاء استقلالا، أم قصدوا أولئك بالعبادة يريدون الوساطة، يريدون الزلفى، يريدون الشفاعة؟ قال الشيخ رحمه الله هنا يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. إذن فشرك الأولين من جهة الوساطة، شرك قوم نوح من جهة التوسط بالصالحين، وشرك قوم إبراهيم من جهة التوسط بما زعموه روحانية للكوكب، وشرك العرب فيه هذا وفيه هذا، وإن كان الغالب عليه أنه شرك بالصالحين. قال هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. إذن مع كونهم يقرون بالربوبية ومع كونهم يتعبدون ولهم أذكار ونحو ذلك، لكن لما قصدوا غير الله بالعبادة ولو كان على جهة التوسط فإن ذلك أحل دماءهم وأموالهم، لأن عندنا مقدمة يقينية ونتيجة متيقنة. المقدمة اليقينية الأولى أنهم قصدوا الملائكة والأنبياء والأولياء، هذا بيقين من القرآن ومن حال العرب. المقدمة الثانية أنهم قصدوا الملائكة والأنبياء والأولياء وغير هذه الأشياء يريدون التقرب إلى الله زلفى، ولا يريدون الاستقلال، لا يريدون الطلب على جهة الاستقلال، وإنما أرادوا الطلب على جهة التوسط. فهذه المقدمة الأولى يقينية، والثانية أيضا يقينية لقول الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قد ذكرت لكم أن قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا حقر العلة في عبادتهم لإنتاج المعلول وهو التقرب إلى الله زلفى، يعني أنهم ما توجهوا لهم لأجلهم بذاتهم ولكن لأجل أن يوصلوهم إلى الله جل وعلا. فهاتان المقدمتان يقينيتان، والنتيجة أيضا يقينية، وهو أن دماءهم حلت وأموالهم حلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بإحلال الله جل وعلا ذلك لهم. وأن سبب الحل، سبب جعل هذه الأشياء حلالا، هو شركهم بالله جل جلاله. قال بعد ذلك: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذه النتيجة من دخلت إلى قلبه بالبراهين السابقة فقد أوتي حظا عظيما، لأن الشبهة التي إذا تكسرت في البداية فما بعدها أهون أن يتقرب ما ذكرنا، وأن يبطل استبعاد شرك المشرك لأجل أنه يصلي أو يزكي أو يحج أو يعتمر أو أنه يذكر الله أو إلى آخره. إذا مدار الحكم بالشرك واضح، وهو صرف العبادة أو صرف شيء من العبادة لغير الله جل جلاله. فمن أتى به فهو حابط العمل، مشرك ولو كان أرفع الخلق. ولهذا قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك، النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولو كان سيد الخلق، لأن مقام الخالق جل وعلا، مقام الرب العظيم، أعظم وأعظم وأعظم، وحقه أعظم من أن يحاب فيه لأجل إنسان كائنا من كان. قال: ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد، يعني وحده دون ما سواه، وكن من الشاكرين، ونحو هذا في غير هذه الآية. فإذا إذا صرف أحد العبادة أو صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك وعمله حابط ولو كان أثر السجود في وجهه، لأنه أشرك. وليس المدار هنا موازنة، أشرك في شيء وتعبد في شيء، ولو كانت الموازنة هنا قائمة بين السيئات والحسنات كما في حال الموحد فإنها يكون ثم موازنة في حال المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من مشرك صرفا ولا عدلا، لم يقبل منه إلا التوحيد، إلا أن يأتي بلا إله إلا الله التي يعلمون معناها. إذن بهذه المقدمة إلى هنا يسهل الدخول إلى ما بعده في الكتاب، وأن التوحيد هو أعظم المهمات وأعظم الواجبات وأول واجب وآخر واجب، وأن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه حابط العمل ولو كان ما كان في عمل. هذه إذا دخلت في القلب ولم يكن في القلب تردد لأجلها صار إبطال أي شبهة احتج بها المشركون راجعا إلى هذا المحكم. ولهذا يقرر الشيخ بعد ذلك أن ما ذكرنا من وصف حال المشركين والمقدمات هذه والنتيجة اليقينية، مقدمات اليقينية والنتيجة اليقينية، أن هذا محكم. إذا احتج أحد من المشركين بحديث أو بآية وأولها على غير تأويلها فلك أن ترجع إلى هذا المحكم وأن تترك ما اشتبه عليك علمه، لأن هذا يقين كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فهذه المقدمة مهمة للغاية، وهي أساس محكم يمكن أن تحتج به في أي مقام على من عاند وأشرك بالله جل وعلا أو حسن الشرك أو لم يكفر بالطاغوت. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ما قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. هذا التوحيد الذي سبق بيانه وهو إفراد الله جل وعلا بالقصد بالذبح بالنذر بالاستغاثة بجميع أنواع العبادة، هذا هو التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وعلى إثبات. النفي بلا هو الإثبات بإلا، والذي نفي بلا هو استحقاق العبادة أو أن يكون ثم إله حق غير الله جل وعلا. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لأن كلمة إله هذه معناها معبود، وهذا هو المعروف في العربية وهو المعروف في حال العرب أيضا، لأن إله هذه فعال بمعنى مفعول مثل فراش بمعنى مفروش وأشبه ذلك، وبناء بمعنى مبني، فإله بمعنى مألوه، وأله يأله إلهة معناها عبد يعبد عبادة مع الحب والتعظيم. فإذا يكون معنى الألوهية العبودية، ومعنى توحيد الألوهية توحيد العبودية، توحيد الإلهية توحيد العبادة، ويكون معنى الإله المعبود. ولهذا اسم الله الذي ترجع إليه أو تجتمع فيه صفات الكمال الله، هذا معناه المعبود الحق. قال بعضهم: الله عالم على المعبود بحق. فالله أصلها الإله على الصحيح في أنها مشتقة، وإنما أطلق عليها يعني خففت الهمزة في الإله فصارت الله لكثرة دعائه ورجائه والتوسل إليه باسمه هذا ونحو ذلك. المقصود أن كلمة لا إله هذه فيها العبودية، وهذا هو المتقرب في العربية وفي القرآن، كما قال جل وعلا في سورة النمل فيما ذكرنا: أإله مع الله، يعني أمعبود مع الله، لأنهم إنما جعلوا معبودا مع الله ولم يجعلوا ربا مع الله جل جلاله. ومن ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس المشهورة في سورة الأعراف: تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك. ومنه أيضا قول الراجل في شعر ذكرناه لكم مرارا: لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادتي. فالتأله وأله يأله والإله والألوة إلى ما يشتق من هذا المصدر، هذا كله راجع إلى معنى تعبد العبادة. فإذا هذه المادة مادة العبادة وليست مادة للسيادة والتصرف في الأمر. وهذا هو المعروف عند العرب، وهو المعروف عند الصحابة والتابعين، إلى أن ترجمت كتب اليونان وصار هناك خلط بين ما جاءت به الشريعة وما في علوم اليونان. فالذين ترجموا هذه الكتب قرأها من قرأها وجعلوا القصد الأعظم أن ينظر المرء في هذا الملكوت ويثبت ربوبية الله جل وعلا. لهذا قالوا المقصود الأول هو الربوبية. فإذا أثبت المرء بالنظر أن الله جل وعلا هو الموجب لهذا الملكوت صار مقرا ومؤمنا. فالمتكلمون حين تأثروا باليونان في مدارسهم في النظر وفي الفلسفة جعلوا معنى الإله راجع للربوبية. والمتكلمون في ذلك على قولين: منهم من يقول الإله هو القادر على الاختراع، وهذا في كثير من كتب المتكلمين. ومنهم من يقول الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. والأول والثاني وكلاهما قول من وكل منهما قول لطائفة من المتكلمين والأشاعرة والماتريدية إلى غير هذه الفئات. فعلى كل قول منها يكون الإله مفسر بالربوبية، لأن القادر على الاختراع وقدرة على الخلق هذه ربوبية، والمستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه هذه أيضا ربوبية، فهي من صفات الربوبية لا من صفات الألوهية. لما حصل هذا في المسلمين وتدول هذا القول صار معلم الإيمان عند أولئك ألا يقر بوجود ربين، ويعبرون عن ذلك ألا يقر بوجود إلهين. ولهذا في آية سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يجعلون هذه الآية دليلا على إثبات تفرد الله جل وعلا بالربوبية، ويقولون هذه الآية هي دليل التمانع، ومعنى ذلك عندهم أن وجود إلهين يقتضي أن يتصرف هذا في ملكوته، وأن يتصرف هذا في جزء من الملكوت وهذا في جزء من الملكوت، ولا بد أن يحصل تمانع، لا بد أن يحصل اضطراب، لأن هذا له إرادة وهذا له إرادة. وجعلوا الإله هنا هو الرب في نفسه، ولهذا جعلوها دليلا على توحيد الربوبية الذي هو الغاية عندهم. فدخل هذا في المسلمين، ولما دخل وتوسع الناس في اتباع مذهب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وطرق المتكلمين صارت الغاية عندهم هي توحيد الربوبية. ولهذا لم يصر أولئك عندهم مشركين. هذه أعظم فتنة حصلت في الصد عن لا إله إلا الله وتفسيرها بتوحيد الربوبية. لهذا تجد في عقائد الأشاعرة كما في السنوسية الكبرى المسمى عندهم بأم البراهين يقول فيها ما ذكرته لكم قبل ذلك. يقول: الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عدا. فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. هذا التفسير وهذه الكلمة على هذا النحو ليست هي كلمة لا إله إلا الله، إنما هي كلمة لا رب في الوجود إلا الله. والإله غير الرب، ألوهية مادة وربوبية مادة. ولهذا ساغ نعت بسم الله برب العالمين في قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. ولو كانت الربوبية هي الألوهية، أو كانت الألوهية هي الربوبية، لكان نعتا للشيء بنفسه، وهذا زيادة في الكلام ينزح عنها في القرآن. المقصود من ذلك أن معنى الإلهية عند المتكلمين ومن نحى نحوهم هو الربوبية. ولهذا دعا المشركون وعلماء المشركين إلى التوسط بهؤلاء الأموات، لأن هذا لا يقدح التوحيد، لأن التوحيد عندهم هو الربوبية. فالقاعدة التي بني عليها استحسان الشرك والتساهل فيه هو الخلاف في تفسير كلمة التوحيد، وذلك لأنهم جعلوا كلمة التوحيد معناها القدرة على الاختراع، وأنه لا قادر على الاختراع وعلى الخلق إلا الله جل وعلا. وهذا يؤمن به أبو جهل وأبو لهب وكل من قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال هنا الشيخ رحمه الله: هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، يعني الذي سبق ذكره قبل ذلك. فإن الإله عندهم، يعني عند العرب، هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وهذا بيقين، لأن الله جل وعلا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية. وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا كل مفردات، أو نقول جل مفردات الربوبية، نسبوها لله جل وعلا وحده، ولم يجعلوا لآلهتهم منها شيء، لم يجعلوا لآلهتهم منها شيئا. ولهذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله وحده، لأنهم يعلمون أن هذا المطلب العظيم إنما يستقل به الله وحده، ولا يحب إلا أن يكون الإقبال عليه وحده فيه، ولأن آلهتهم بعدت عنه. وهذا مخالف لقول المتكلمين ومن نحى نحوهم إن لا إله إلا الله هي لا قادر على الاختراع إلا الله، لأن أولئك لم يشكوا في أن هذه الكلمة، يعني لأن العرب لم يشكوا في أن هذه الكلمة إنما جاءت للألوهية لا للقدرة على الاختراع، وإلا فقالوا نحن نؤمن بهذا. ولكن قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، وهذا بيقين. قال الشيخ رحمه الله: لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. السيد في لغة العرب هو المتصرف المطاع في ملكه، المتصرف المطاع في ملكه. والسيادة تختلف، مثل الرب، فتكون إضافة: هذا سيد فلان، سيد البيت وهذا سيد القبيلة وهذا رب الإبل وهذا رب المال وأشبه ذلك. لفظ السيد هو بمعنى لفظ الرب مع اختلاف بينهم، فمعنى السيد في لغة العرب المتصرف الذي يدبر الأمر ويرجع إليه تدبير ما يملك، هذا هو السيد، له السيادة في الملكوت، له السيادة في ملكه. لكن في العرف الذي عليه الناس في زمن الشيخ وما قبله إلى وقتنا هذا أطلق لفظ السيد على خلاف معناه في العربية، ويراد بالسيد الذي بيده التوسط أو بيده الإعطاء والمنع أو الذي فيه السر. ولهذا يستعملون في السادة الذين يقصدون لأجل العبادات والتوسط يقولون فيهم قدس الله سر فلان، فلان قدس الله سره، لأنهم يجعلون لروحه سرا ويطلقون على هؤلاء لفظ السيد. فمثلا تجد السيد البدوي، سيد زينب، سيد الحسين، سيد العيدروس، سيد المرغني، سيد فلان، سيد فلان، سيد عبد القادر جيلان وأشبه هذا، فيطلقون على الإله لفظ السيد. الإله في العربية الذي ذكرنا عند الناس في هذا الزمن وزمن الشيخ هو ما يسمونه بالسيد. ومن المتقرر أن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ، العبرة كما حرره وقرره وهو معروف، لكن أطال عليه في هذا الموضع الشوكاني والصنعاني، قالوا إن تغير الأسماء ومدلولاتها لا يغير الحقائق، فإنهم إذا سموا السيد، سموا هؤلاء بالسيد وعنوا بالسيد الإله، فإنهم يحاسبون على ما قصدوا لا على أصل اللفظ الذي لم يخطر لهم على بال أو لم يعنوه. فإذا كلمة السيد يراد منها الإله، يراد منها ما يفهم من معنى كلمة الإله عند العربية، عند أهل العربية. لهذا قال هنا وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. من هو السيد الذي يقصد لأجل التوسط عند الله؟ بل زاد بعضهم وجعل لهؤلاء السادة نصيبا في الملك من جهة التفويض، فيقولون هناك أوتاد في الأرض أعطوا بعض التصرف في الملك، في الملك، وبعد الأوتاد هناك أقطاب لهم تصرف، هؤلاء يرجعون إليها، والأقطاب ترجع إلى الغوث الأكبر في البلد، والأرض قسموها قسمة أبائية وجعلوا لها أربعة أشخاص هم الملاذ والغوث الآخر، ففي قسم البدوي وفي قسم عبد القادر وفي قسم فلان وفلان. يعني أنهم زادوا على شرك العرب في أن جعلوا لهؤلاء تصرفا في الملك، وهذا شرك في الربوبية مع كونه شركا في الإلهية. قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. قوله المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، لأن الإجماع منعقد على أن من بلغ مجنونا فقال لا إله إلا الله فإنه لا يحكم له بالإسلام، يعني إذا كان مشركا قبل ذلك، أو من ولد مجنونا ثم استمر ثم وقال لا إله إلا الله فإنه لا يحكم له بالإسلام بهذه الكلمة، وإنما يكون تبع لأبويه في تفصيل معروف. فالمشرك الذي كان على الشرك ثم جن وقال لا إله إلا الله في جنونه 100 مرة أو أكثر، بالإجماع عند أولئك المخالفين وعند أهل الحق أنه لا يدخل في الإسلام، لأنه تكلم بكلام لم يقصد معناه، لأنه لا يعقل المعنى. فالمشرك الذي كان على الشرك ثم جن وقال لا إله إلا الله في جنونه 100 مرة أو أكثر، بالإجماع عند أولئك المخالفين وعند أهل الحق أنه لا يدخل في الإسلام، لأنه تكلم بكلام لم يقصد معناه، لأنه لا يعقل المعنى. لهذا فالعبرة فيما تعبد فيه من الألفاظ، العبرة بالإقرار بالمعنى لا بمجرد اللفظ. وذلك لأن المنافقين قالوا هذه الكلمة ظاهرا، وهم بنص القرآن والسنة هم كفار في الدرك الأسفل من النار، فلم ينفعهم قول لا إله إلا الله لأنهم لم يقصدوا معناها، أو لأنهم خالقوا ما دلت عليه. إذن فهذه الكلمة دليلها أنواع من الإجماع، وهي قوله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. وهذه الإشارة منه رحمه الله لأجل أن كثيرين قالوا هؤلاء الذين كفرتموهم أو قلتم هم مشركون يشهدون أو يقولون لا إله إلا الله ويتكلمون بذلك ويذكرون الله في اليوم 1000 مرة بلا إله إلا الله، فكيف تقولون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكف عمن قال لا إله إلا الله، وقال لخالد قتلته بعدما قال لا إله إلا الله إلى آخر ذلك. فيقال إن قول الكلمة مع مخالفة المعنى هذا غير نافع بالإجماع فيما ذكرنا في المنافقين وفي حال من بلغ مجنونا. قال والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. المراد بهذه الكلمة 3 أشياء في كلمة الشيخ هذه. الأمر الأول إفراد الله تعالى بالتعلق به، وهذا مأخوذ من النفي والإثبات، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة والتعلق والقصد لأجل العبادة إلا الله جل وعلا. فإذا المراد بهذه الكلمة أولا إفراد الله تعالى بالتعلق به، يعني حين التعبد. والثاني والكفر بما يعبد من دونه، الكفر بما يعبد من دون الله هذا نفهمه من النفي، لأن النفي معناه ما جاء في سورة الزخرف في قول الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، بضميمة قول الله جل وعلا في سورة الممتحنة عن إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، في إبراهيم والذين معه يعني من المرسلين الذين معه على التوحيد من المرسلين والأنبياء، إذ قالوا لقومهم كل نبي قال لقومه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن في آية الزخرف قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقده. وهذه الكلمة قال المفسرون هي كلمة لا إله إلا الله، فتكون كلمة لا إله إلا الله معناها إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ومعنى البراءة هنا وما دلت عليه آية سورة الممتحنة، فشمل ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله، وشمل البراءة منه. ولاحظ تعلق الكفر والبراءة بما يعبد وليس بالعابدين، لأن الكفر بالعابدين من اللوازم وليس من معنى الكلمة، والبراءة من العابدين هذا من اللوازم وليس من معنى الكلمة. الكلمة معناها كلمة التوحيد يشمل الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هنا: إفراد التعلق بالله، البراءة من كل معبود سوى الله جل وعلا، أو البراءة من كل عبادة لغير الله جل وعلا، والثالث الكفر بكل معبود أو بكل عبادة إلا عبادة الله جل وعلا، الكفر بعبادة من دون الله جل وعلا. هذا كله راجع للعبادة في نفسها، أما العابدون فهذا له حكم آخر وتفاصيل أخرى. إذا ظهر لك وجه الحجة من كون هذه الثلاثة أشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من معنى الكلمة، أو هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. قال رحمه الله: فإنهم لما قالوا لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. هذا ظاهر في أنهم يعبدون آلهة ولا يقرون بأن العبادة والقصد يتوجه به إلى واحد، بل يتوجه به إلى متعدد. وما بعده واضح، حيث قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة. إذا كان الكفرة مع علمهم بالمعنى كفروا، فكيف يكون حال الذي لا يعلم المعنى أصلا، يعني لم يعلم المعنى أصلا ولم يأتي على باله، بل هو يقع في الشرك مع عدم العلم بالمعنى. لا شك أنه أسوأ حالا من الذي يقع في الشرك مع علمه بالمعنى، فهذا يقع في الشرك وهو غير عالم بالمعنى، لأن هذا فرط في واجب وهو أن كلمة التوحيد لا تنفع إلا من علمها فعمل بمقتضاها، وأولئك عالموا فخالفوا، وهؤلاء المشركون في الأزمنة المتأخرة جهلوا وخالفوا، فقالوا كلمة لم يعلموا معناها فلم تنفعهم من هذه الجهة، ثم خالفوها من جهة العمل فلم تنفعهم أيضا من هذه الجهة. ولو كان هؤلاء تنفعهم الكلمة لكان المنافقون الذين قالوا لا إله إلا الله ينفعهم قولها، لأنهم يعلمون المعنى وتلفظوا بها، ومع ذلك لما أبطنوا الكفر وعملوا به كانوا أشر من الكفار. قال: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. وهذا فيه إبطال التقليد في التوحيد، فإن توحيد الله جل وعلا لا يصلح على جهة التقليد، بل لا بد أن يعتقد المرء الحق بدليله مع علمه بمعنى كلمة التوحيد ومعنى ما دلت عليه، وهذا الاعتقاد يكفيه أن يكون في عمره مرة بدليله، يعني لو علمه لحين دخوله في الإسلام وعلم واستمر على المقتضى، استمر على ما دلت عليه، ثم لو سألته نسي ما عرفه واعتقده بدليله فإنه غير مؤاخذ. مثله المسلم الصغير المميز، فإنه إذا علم هذه الكلمة وأخبر بمعناها وفهم ذلك وحفظ دليله أو عرف دليله من الكتاب أو من السنة واستمر على ذلك، فإنه يكفيه لأنه اعتقد الحق واعتقد معنى هذه الكلمة بالدليل غير مقلد في ذلك مر في عمره ثم لم يأتي بناقض لذلك الشيء. لهذا عندنا في المدارس إذا في الابتدائي يدرس الطالب أو الطالبة ثلاثة الأصول فيها معنى كلمة التوحيد والدليل عليها وكذلك أركان الإيمان يعني مسائل القبر الثلاثة المعروفة. والعلماء من قديم جعلوا ذلك للمتعلمين الصغار لأنهم إذا عرفوا ذلك بدليله مرة في العمر صار إيمانهم بما دل عليه التوحيد عن دليل لا عن تقليد. ولو نسوا بعد ذلك فإنه لا يؤثر ذلك لأن نسيانهم ليس من جهة ترك العمل بما دلت عليه ولكن من جهة نسيان تفسير الذي يفصح لك به. لكن لو سألته قلت هل يدعى غير الله جل وعلا فيقول لا معنى أنه علم معنى الكلمة. لو سألته هل يستغاث غير الله قال لا معنى أنه يعلم معنى الكلمة بخلاف من حالف المعنى وما دلت عليه بما بشيء حدث له يعني تسأل فيجيب بخلاف ما تعلم سابقا هذا يكون لا بد له من تجديد علم بدليله حتى يصبح خالصا من التقليد. المقصود من هذا أن التقليد في التوحيد لا يجوز ومن قلد في التوحيد فإنه لا ينفعه لأن الله جل وعلا لام وذم أهل الشرك بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وفي الآية الأخرى مهتدون. فلا بد في التوحيد من دليل ولا ينفع فيه التقليد وقد أوضحت ذلك مع زيادة بيان وضوابط في شرح ثلاثة الأصول لأن هذا إنما أتى عرضا. قال والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. هذا الحاذق من أهل هذا الوقت من المشركين نسأل الله العافية وما قبله بأزمان إذا سألت عن معنى كلمة التوحيد يفسرها بالربوبية. لماذا؟ لأنه هو الذي درسه في مذهب الأشعرية أو مذهب الماتريدية أو مذاهب المتكلمين. معنى كلمة التوحيد عندهم لا قادر على الاختراع إلا الله لا رازق إلا الله لا محيي إلا الله لا مميت إلا الله. فهذا هو الحاذق المتعلم فيهم. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله ولو كان صاحب عمامة وجبة ولو كان ما كان فإن علمه غير نافع لأن هذه الكلمة هي أساس كل خير. فإذا كان يجهل معناها فإنه لا خير فيه ولو ادعى فيه الناس ما يدعون. نقف عند هذا ونجيب على بعض الأسئلة. هذا يقول من فسر كلمة التوحيد بقوله لا حاكمية إلا لله متعلقا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله وهل هذا التفسير مستقيم أم هو غير ذلك نرجو التوضيح. من فسر كلمة التوحيد لا حاكم بقوله لا حاكمية إلا لله ويقول هذا هو معناها فهذا من جنس قول الخوارج لأنهم هم فسروا التوحيد بتوحيد الحكم لقول الله جل وعلا فالحكم لله العلي الكبير ولقوله جل وعلا إن الحكم إلا لله. والحكم يجب إفراد الله جل وعلا به وهو من مفردات توحيد الإلهية لأن الحكم يعني بالشرع حكم بالقرآن هذا تحكيم لله فهو قصد لله جل وعلا طلبا للحكم فهو من هذه الجهة فيه القصد قصد القلب والعمل لطلب حكمه فيها. فمن قال معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله كما هو تفسير أهل العلم فإنه يدخل فيه هذا المفرد من المفردات وهو إفراد الله جل وعلا بأنه هو المستحق للتحاكم إليه. لهذا إمام هذه الدعوة جعل من أبواب كتاب التوحيد أبوابا تخص هذه المسألة وهي مسألة تحاكم تحليل الحلال وتحريم الحرام وعدم طاعة أحد في تحليل الحرام أو تحريم الحلال في أبواب معروفة. فالمقصود أن تفسير لا إله إلا الله لا حاكمية إلا الله هذا من جنس تفسير المبتدعة، لأن لا حاكمية مساوية للا إله، فيعني أن الإله هو الحاكم، وهذا غلط، لأن الإله لا في اللغة ولا في العرف ولا في ما جاء به القرآن أن الإله هو الحاكم، وإنما الإله هو الذي يستحق العبادة، ومن العبادة القصد لأحد لتحكيمه بغير شرع الله أو بشرع الله. إذا قصد أحدا لتحكيمه راضيا بذلك مختارا فإنه قد عبده. لهذا هناك فرق بين مسألة الحكم والتحكيم. قال جل وعلا في سورة النساء: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال طائفة من أهل العلم: قوله هنا يريدون أن يتحاكموا فيه اعتبار الإرادة، وذلك أن يتحاكم عن رغبة ورضا بحكم الطاغوت، بخلاف ما لو أكره عليه أو أجبر أو اضطر إلى ذلك غير راغب ولا مريد في أشباه هذه الحالات. المقصود من هذا أنه يكون عابدا لغير الله إذا تحاكم راغبا في ذلك معظما له كحال العابد المحكم بالله جل وعلا في ذلك. فلا، الحكم لله تبارك وتعالى، تحكيم القرآن تحكيم لله، تحكيم السنة تحكيم لله جل وعلا. لهذا لا يطلق الحاكم إلا على من حكم بشرع الله جل جلاله. هذا سؤال عرضنا له مرارا: هل هناك فرق بين أهل الحديث والفرقة الناجية المنصورة، وما حجة من فرق بينهما؟ مر علينا عدة مرات إن شاء الله. هذا طويل، ما أدري نقرأه ولا نجيبه. عبارة وردت في بعض الكتب فيها طول شوي، لعلنا نرجعها إلى وقتها أوسع إن شاء الله. من وقع في شرك الأولياء وكان كما ذكرت مصليا عاليا يظن نفسه موحدا مؤمنا، وكان في بلاد علماؤها يلبسون على العوام ولا يبينون أن هذا شرك، بل يفعلون ما يدل على إقرارهم بهذا الشرك من شهود الموالد وإلقاء الدروس المساجد التي بها قبور الأولياء، فهل يذر هؤلاء العوام بجهلهم وعدم وجود من يبين لهم؟ هذه المسألة معروفة بمسألة العذر بالجهل، ونرجع الكلام عليها إلى مقام آخر إن شاء الله. هناك بعض الناس في بلاد أخرى يأتون إلى بعض الناس يزعمون أنهم أولياء يطلبون منهم أن يدعوا لهم الله عز وجل، فما حكم هذا العمل؟ إذا أتى إلى ميت ولي أو نبي أو نحو ذلك فطلب منه أن يدعو الله له، يعني قال يا فلان ادعو الله لي هذا الميت، هذا هو معنى الشفاعة، يعني كأنه سأله الشفاعة. فمعنى طلب الشفاعة من الميت طلب أن يدعو الله له، أن يسأل الله له. فإذا قول القائل للميت ادعو الله لي أو يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم خارج الحجر خارج الحجرة والأسوار ويقول يا رسول الله ادعو الله لي أن يرزقني بكذا. هو معنى هذا اشفع لي في هذا المطلب. لهذا معنى ادعو الله لي اشفع وحكمها حكم الشفاعة. وقد مر معنا في هذا الكتاب أن أولئك ما قصدوا إلا الشفاعة، هم حين يتقربون للموتى يريدون في النهاية أن الموتى يشفعون لهم إذا طلبوا منهم شيئا، فيأتي يذبح له ينذر له في المواسم وبين الحين والآخر لظنه أن هذا الميت أو هذا الولي أو هذا النبي أو هذا الجني أو إلى آخره يعرفه بأنه يتقرب إليه، فإذا سأله عند حاجته فإنه مباشرة يرفع حاجته ويدعو له ويطلب له ما سأل لأنه يتقرب إليه. فهم ما عبدوا إلا للقربى، ولا ذبحوا ولا نذروا ولا استغاثوا ولا عملوا هذه الأشياء من أنواع العبادات إلا لأجل أن يشفع لهم، يعني أن يشفع لهم من سئل. فإذا من دعا أو من طلب من الميت أن يدعو له هذا معناه أنه طلب منه أن يشفع له، والشفاعة لا تصلح إلا لله. هل يصح ما يقال أنه أشرف من عبد من دون الله هم الملائكة؟ ما لح هذه العبارة هذه أصلا؟ أشرف من عبد من دون الله الملائكة؟ لا حاجة للعبارة أصلا، والملائكة على الصحيح يقتلهم الأنبياء والمرسلون، والأنبياء والمرسلون والأولياء أفضل من الملائكة على الصحيح في هذه المسألة. هذه هي المسألة المعروفة بتفضيل تفضيل بين الملائكة والبشر، هل البشر أفضل من الملائكة؟ هناك أقوال فيها وتحقيق أن صالح في البشر الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين من عباد الله أفضل من الملائكة لأدلة كثيرة في هذا المقام، وقد بسطها العلماء في مواطنها. شيخ الإسلام كان إذا سئل عن هالمسألة يسكت ويظن يقول كنت أظن أن الكلام فيها محدث وأن السلف سكتوا عنها، فكنت أسكت عن الكلام فيها كما سكت السلف حتى وجدت أن الكلام في التفضيل بين الملائكة والبشر سلفي أثري. ثم ساق أقوال الصحابة والتابعين في ما وقف عليه فيها المسألة. هل في إجابة دعاء من كان يدعو عند القبر فيه ابتلاء لهذا الداعي لأنه سوف يظن أن المجيب له صاحب القبر؟ هذا لا شك، والابتلاء وقع في هذه المسألة وفي غيرها. فإذا أجيب دعاء من دعا عند القبر فإنه وقع له هنا المخالفة وابتلي بسببها، لأنه لو أجيب لظن أن سبب الإجابة صاحب القبر أو بركة المكان، وهذا ابتلاء وشبهة ووقع فيها لأنه فرط في الحق. وكما ذكرت لك أنه يكون الإجابة لسر لسبب تعلق بدعائه وهو يظن أن السبب هو القبر. هذه المسألة مذكورة في شرح الطحاوية في أواخرها. ذكرت أن المنافقين قالوا لا إله إلا الله مع أنها لا تقبل منهم، ولكن يمكن أن يجيب عليها فيقول إن المنافق لا تقل له إنه كافر في الدنيا بل نقول إنه مسلم ونرد علمه إلى الله. هؤلاء الذين يصلون إلى القبر ويعبدون عبد القادر مثلا لا نطلق عليهم لفظ الكفار بل هم مسلمون ونرد إيش أمرهم إلى الله. هذا يعطينا الدخول في بحث ونريد أن تتنبهوا له فيما تسمعون أو تقرؤون. يكون هناك تنظير شيء بشيء لمعنى من المعاني أو لقدر من الاحتجاج، فلا توسع أنت ذاك إلى شيء أوسع مما كان الكلام فيه، لأن هذا يعطيك لبسا في الفهم وأيضا يوقعك في إشكالات علمية دائما. فالتنظير لا يكون دائما على جهة التكامل أو التماثل ما بين الأول والثاني، وإنما قد يكون لجهة من الجهات، مثل ما ذكرنا في وعود الشبه بين المنافقين وبين من يقول لا إله إلا الله ولا يعرف، أو بين من يقول لا إله إلا الله ويريد الاكتفاء بلفظها. وجه المشابهة قلنا إنه بالإجماع المنافق لم تفده كلمة لا إله إلا الله، لم تفده في الظاهر أو في الباطن، الكلام معروف أنها لم تفده في الباطن، لكن هي لم تفده، ولو أفادته لنجا بها من النار، لكن لم تفده. كذلك من قالها ولم يعلم معناها فإنها لا تفيده من باب أولى، لأنه اشترك مع المنافق في القول، والمنافق زاد عليه في العلم وذاك جهل، فهذا قال لفظا ظاهرا وجهل المعنى، وذاك قال لفظا وعلم المعنى ومع ذلك في الدرك الأسفل من النار. لا يعني هذا أن ترتب جميع اللوازم على هذا التنظير، من أن تقول هؤلاء مسلمون ظاهرا فهل نحكم لهؤلاء بالإسلام الظاهر إلى أشباه هذه الكلمة، وإنما هو القصد أن نمثل للقول بالقول. ما معنى البراءة والكفر بما عبد من دون الله؟ ذكرنا هذا. هل إجابة الله دعاء الحي لصاحب القبر من الاستدراج؟ لا، هو من الفتنة له. نسمع في كتب العقيدة كثيرا ما يكررون قولهم هذه المسألة شرك أصغر لأنها اعتقاد السببية فيما لم يجعله الله سببا لا قدرا ولا شرعا كالحالة في التمائم والطيرة، فهل هذه قاعدة مضطردة؟ هذا يعني هذه مسألة طويلة والجواب عليها يحتاج إلى وقت، لكن تلخيصها أن في مسائل الشرك الأصغر نرجع كثيرا ما يحكم عليه بأنه شرك أصغر بتعلق بالأسباب. الأسباب منها شيء أذن الله جل وعلا به، ومنها شيء لم يأذن الله جل وعلا به شرعا، هذا واحد. والأسباب منها ما جعله الله جل وعلا كونا وقدرا في كونه، وما جعل سنته عليه الأشياء، ما جعله يعطي المسبب ينتج النتيجة، ومنها ما جعله لا ينتج النتيجة التي يظنها الله. مثلا الماء سبب لإزالة العطش، أليس كذلك؟ الماء الحلو، لكن الماء المالح لم يجعله الله سببا كونيا لإزالة العطش، وإنما جعل الله جل وعلا الماء العذب هو سبب إزالة العطش. الماء والنار، الماء تطفي النار، فإذا احتجت إلى إطفاء النار لا تأتي بنار أخرى وإنما تأتي بماء، يعني جعل الله جل وعلا لكل شيء سببا، وجعل هذه الأسباب تنتج المسببات. فمن جعل شيئا من الأشياء سببا لشيء آخر لم يكن في الشرع سببا له فهذا إيش؟ فهذا مشرك في الشرك الأصغر، يعني بمعنى في الشرع ليس هذا السبب جائزا، أو لم يجعل في الشرع التعلق بهذا السبب أو استعماله جائزا، فإنه يكون ذلك منه تعلق بسبب ليس بسبب شرعي، فيكون شركا أصغر مع ضميمة الشيء الثاني، وهو أن يكون هذا السبب لا ينتج المسبب كونا، لأن الأسباب قد تكون تنتج المسببات قدرا ولكنها ممنوعة شرعا، مثل الشفاء أو الاستشفاء بالمحرمات، ليشرب الخمر فيتداوى بها، يسمع الموسيقى فينتفع بها في الدواء، هذه أسباب كونية قد تكون تؤثر في إنتاج مسبباتها، لكنها شرعا ممنوعة. فمن استعمل سببا كونيا في إنتاج المسبب الذي هو النتيجة فيما نعلمه كونا أنه ينتج هذا السبب، نقول هذا لا يجوز شرعا وليس بشرك. لكن من جعل سببا ليس بسبب كوني ولا شرعي وتعلق به فإنه يكون مشركا الشرك الأصغر. نرجع في تلخيص هذا أن الأسباب منها ما ينتج المسبب ومنها ما لا ينتجه. إذا كان ينتج المسبب كونا يعني فيما تعارفه الناس، فتنظر هل أباحته الشريعة أم لم تبحه. فإن أباحته الشريعة فهذا جائز استعماله لأنه سبب شرعي وقدري، هذا نوع. إذا لم تجزه الشريعة فيكون سببا كونيا مثل التداوي بالمحرمات، ولكنه ليس بسبب شرعي، فهذا نقول غير جائز. والحالة الثالثة ما ليس بسبب لا شرعي ولا كوني، فإن هذا يكون التعلق به شركا أصغر، مثل تعليق خير، يعلق خير ويتعلق قلبه به ليدفع عنه العين. ما علاقة خير من حبال أو من قطن، ما علاقتها بدفع العين؟ هذا ليس في الكون ما يثبت هذه السببية، وليس في الشرع أيضا ما يجعل هذا السبب مأذونا به، ليكون التعلق به شركا. كذلك تميمة طلاقة، أو تميمة في أشياء، أو تميمة وضع خرق، أو تميمة وضع جلد، أو إلى آخره، هل هذا السبب ينتج المسبب قدرا؟ لا ينتجه، وهو غير مأذون به شرعا. فإذا اجتمع في أنه ليس بمأذون به شرعا وأنه لا ينتج المسبب قدرا، فصار التعلق به شركا أصغر. يوضح التميمة من القرآن، التميمة من القرآن هل هي شرك؟ ليست بشرك مع أنها تميمة، لكن اختلف العلماء هل يجوز تعليق التميمة من القرآن أم لا. وبالاتفاق لا تسمى شركا، لأن التعلق بالقرآن من جهة كونه شفاء سبب كوني وسبب شرعي، صحيح تعلق بالقرآن، لكن تعليق القرآن وإن كان سببا كونيا لكنه ليس بسبب شرعي. لهذا لا يصح أن يطلق على تعليق التمام من القرآن إنها شرك، ولكن نقول الصحيح أنها لا تجوز. وهذه القاعدة لها تفاصيل وهي مذكورة في أول كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أردت ما ذكرت لك معرفة قلب وأردت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأردت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وأردت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا أردت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال إمام الدعوة الإصلاحية السلفية في هذه القرون المتأخرة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر أصولا ومحكمات في فهم التوحيد وفهم الشرك وما كان عليه أهل الجاهلية من الإشراك بالله جل وعلا وصفة ذلك الشرك وما يتصل بذلك. قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، يعني أن الذي سلف يحتاج إلى العلم، والعلم منه ما يعلم لإدراك لأول وهلة ثم يترك، ومنه ما يعرف معرفة قلب فيكون مدركا ومستقرا في القلب ومعلوما بأدلته وبراهينه. قوله هنا رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، المعرفة هي العلم في هذا الموضع، يعني إذا علمت ما ذكرت لك علم قلب. والعلم والمعرفة في ابن آدم متقاربان، أما في حق الله جل وعلا فإنما يوصف سبحانه وتعالى بالعلم دون المعرفة. والمعرفة في القرآن أكثر ما جاءت في سبيل التهجين لها، وأنها لا تنفع، لأنها معرفة بالظاهر لا معرفة القلب، كما قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكما قال: يعرفونه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فأتت المعرفة لا في مقام المدح في القرآن بل في مقام الذم، وهذا لأجل أن المعرفة لا يتبعها العلم بالحق دائما والإذعان له والعمل به، وإنما قد تكون قائدة لذلك وقد لا تكون، وهو الأغلب. وعامة العلماء على أن المعرفة والعلم في ابن آدم متقاربان، لكن يختلفان في أن المعرفة قد يسبقها، بل المعرفة يسبقها جهل بالشيء أو ضياع لمعالمه، فجهل ثم عرف، أو ضاعت معالم الشيء عليه ثم اهتدى إليه وعرفه، كما قال جل وعلا في قصة يوسف: فعرفهم وهم له منكرون. هذا من جهة العلامات والصفات. فإذا المعرفة والعلم بمعنى واحد، ولهذا جاء في حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أنه قال عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله، فإذا هم عرفوا الله فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، في بعض ألفاظ ذلك الحديث. نعم، المحفوظ فيه: فأعلمهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن عبر عن ذلك تارة بالتوحيد وتارة بالمعرفة، وهذا يدل على أن المعنى عند التابعين الذين رووا بهذا وهذا متقارب. ولهذا يستعمل العلماء كلمة المعرفة وكلمة العلم متقاربة، وهذا هو الذي درج عليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا، لأنه يخاطب من ليس عنده ذلك التفريق الدقيق بين المعرفة والعلم. قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وهذا المقصود به علم القلب، لأن المعرفة معرفة اللسان أو معرفة الظاهر قد لا تقود للإذعان للحق، لكن معرفة القلب معها الاستسلام لذلك الحق. قال: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هذه المعرفة الثانية عرفت الشرك من حيث دلالته وصفته وحكمه وما كان عليه المشركون في إشراكهم بالله جل وعلا. فإذن هذا النوع الثاني من المقدمات. فالشيخ رحمه الله في هذا الكلام يقدم بمقدمات للنتيجة التي يصل إليها، وهي قوله بعد ذلك أفادك فائدتين. قال: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك اتخاذ الشريك، واتخاذ الشريك قد يكون على جهة التنديد الأعظم، وقد يكون على جهة التنديد الأصغر. فحقيقة الشرك أن يتخذ الند مع الله جل وعلا، واتخاذ الند مع الله جل وعلا قسمان: اتخاذ للند فيما يستحقه الله جل وعلا على العبد من توحيده بالعبادة، وهذا التنديد هو الشرك الأكبر، كما جاء في حديث ابن مسعود حين سأله: أي الذنب أعظم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكما قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ونحو ذلك. وهناك تنديد أقل، يعني أن يجعل للمخلوق شيء من الندية ولكن لا تصل إلى صرف العبادة لغير الله، وهذا من جهة التعلق ببعض الأسباب التي لم يأذن الله جل وعلا بها، أو تعظيم بعض الأشياء، تعظيم الذي لا يوصل إلى مقام، إلى ما يناسب مقام الربوبية، مثل الحلف بغير الله، ومثل قول لولا الله وفلان وأشباه ذلك. فإذا الشرك هو التنديد، وهو اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا. والتنديد قسمان: تنديد أعظم، وهو أن يجعل ما هو محض حق الله جل وعلا للمخلوق، وتنديد أصغر، وهو أن يجعل للمخلوق شيئا مما يجب أن يكون لله لكن لا يبلغ أن يصل إلى درجة الشرك الأكبر. ولهذا اختلف العلماء في تعريف الشرك الأصغر وفي ضابط الشرك الأصغر ما هو، كما سبق أن مر معكم في كتاب التوحيد. فمنهم من قال: الشرك الأصغر هو ما دون الشرك الأكبر مما لم يوصف في النصوص بأنه مخرج من الملة، أو أن فيه صرف العبادة لغير الله جل جلاله. وقال آخرون: الشرك الأصغر هو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر. والثاني ينضبط في أشياء ولا ينضبط في أشياء أخرى. فمدار ضابط الشرك الأصغر على أشياء ورد النص بتسميتها شركا، أو أن حقيقتها التشريك ولا تبلغ التنديد الأعظم في صرف العبادة لغير الله جل جلاله. فقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ظاهر في التحذير والتخويف من الشرك، لأن الشرك لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأما الذنوب فهي على رجاء الغفران، كما قال هنا جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء أن قوله أجمع العلماء على أن قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا نزلت بحق من فاد. فإذا قوله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق من مات على غير التوبة مصرا على معصية، فهو على رجاء الغفران تحت المسيح، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنبه. وأما من تاب فإنه لا يدخل تحت المسيح لقوله جل وعلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقوله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، في آيات كثيرة في هذا المقام.